بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نهت هذه الآية الشريفة عن ظاهرة متكررة في طول الأجيال، وهي ظاهرة السؤال غير الموجه، السؤال غير المبرر. تارة السؤال غير المبرر هو السؤال الذي يكون للتعنت، يعني لمجرد العناد والجدل العقيم فقط، هذا منهي عنه. قال: سل العلماء تعلما ولا تسلهم تعنتا. وتارة السؤال يكون رياء، لأن السائل يريد يبين أنه يفهم شيء، فلهذا يستعرض معلوماته بهذه الطريقة، بطريق السؤال، بدون أن تترتب فائدة على ذلك السؤال. وتارة يكون السؤال سؤالا غير عملي، غير مفيد للسائل، كان يسأل عن أشياء لا تخصه لا في دينه ولا في دنياه ولا في أصول الدين ولا في فروع الدين. مثل هذه الأسئلة أيضا منهي عنها، لأن السؤال المفروض أن يتناول المسائل العملية التي تهم الإنسان. تارة السؤال ربما كان عمليا لكن كان نادر الوقوع أو نادر الابتلاء، نادرا ما الإنسان في حياته يبتلى بمرة أو مرتين، وإذا يبتلى بغيره هو شخصيا ما يبتلى به. ففي أولويات في نظام السؤال في الإسلام، في أولويات أن تقدم السؤال عن الشيء الذي تحتاج إليه عمليا أكثر من غيره، من باب تقديم الأهم على المهم. فإذا السؤال في غير موطنه لأي سبب من الأسباب سؤال غير موجه، سؤال غير مبرر، مضيع للوقت. ولربما يكون الهدف من السؤال إحراج الطرف، قد السائل هو عالم بالشيء لكن المقصود إحراج الطرف الآخر أو كسر الطرف الآخر، هذا أيضا منهي عنه بالتأكيد. أحيانا السؤال فوق طاقة الإنسان، هذا نوع سادس، فوق طاقة العقلية، يعني حتى لو بين الجواب ما يفهم الجواب، فلماذا يزج نفسه في أشياء فوق عقله؟ إن الله لا يكلف نفسا، أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث الشريف أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فلماذا الإنسان يورط نفسه في أشياء فوق عقله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه سأله سائل عن القضاء والقدر، ما هو القضاء والقدر، تفصيل القضاء والقدر. قال له الإمام: أنت تعتقد أن الله عز وجل عادل لا يجور على أحد؟ قال: بلى. قال: هذا كافي بعد. قال: لا، أنا أريد أعرف تفصيل القضاء والقدر. رد عليه الإمام عليه السلام قال: ذلك طريق مظلم فلا تسلكه، وبحر لجي فلا تلجوه أو تركبوه، وسر الله فلا تتكلفوه، إن الله فرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها أو فلا تخالفوها. ثم ماذا؟ وسكت عن أشياء لم يسكت عنها جهلا أو نسيانا فلا تتكلفوها. يعني في أشياء الله عز وجل هو سكت عن تفاصيلها، فلا تكلف نفسك هذه الأشياء، شيء ما يطيق عقلك ما ملزم أنت أنه زج نفسك فيه، لأن العقائد على نوعين، تقسم العقائد إلى نوعين، أو الأشياء عموما تقسم إلى نوعين، لكن خلي يتمركز الكلام بالعقائد. في عقائد هذه تجب معرفتها ابتداء، يعني يجب أن تتعلمها لأن يتوقف عليها اعتناق الإسلام، الهوية، أصل الهوية العقيدية تتوقف عليها، يعني لكي تكون مسلما لابد أن تعرف أنه لا إله إلا الله، ما يصير ما يعرف شيء ويقول أنا مسلم، لابد على الأقل يعرف أنه لا إله إلا الله، يعرف أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. يعرف اليوم الآخر المعاد، جن، يعرف مثلا أن الله عز وجل كما وصف نفسه ليس كمثله شيء، وخلص نفسك، لأن هذه ليس كمثله شيء، إذا تريد تدخل في تفاصيلها وأنت غير متخصص يطول بك البيان، وكثير من بياناتها ما يتحملها عقلك، وهل صفاته عين ذاته ومعنى أن صفات عين ذاته، تدخل نفسك في متاهات أنت ما مكلف بها. المهم أن تعتقد أن الله عز وجل ماذا؟ لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله، وأنه ليس كمثله شيء، وتعترف بالنبوة، تعترف بالمعاد، هذه الجوامع العامة بين المسلمين، وفي أصول هذه محل خلاف بينهم كمسألتي العدل والإمامة. فأنت الأشياء اللي تتوقف عليها هويتك كمسلم أو كتابع للبيت عليهم السلام، كإمامي تريد أن تأخذ بالعدل والإمامة، الأمور التي يتوقف عليها الاعتناق أو الهوية هذه تجب معرفتها. أما ما زاد على ذلك من التفاصيل هذا الإنسان ما مسؤول عنها. مثلا علم الله ما هو نحوه؟ علم الله عز وجل حضوري، معنى العلم الحضوري هذا ما يخصك أنت، حتى لو يدرسوا العلماء حتى إذا واحد طرأت له شبهة يرد الشبهة، أما ما مكلف كل واحد يدرس الأبحاث الفلسفية المعقدة، علم الكلام المعقد، هذا ما يطيق كل واحد، وإلا لازم نفرغ الناس كلها للدراسة التخصصية، معنى لا حد يصير مهندس ولا حد يصير طبيب ولا نجار ولا حداد، معنى تعطيل نظام الحياة. ففي نوع من المعتقدات هذه تجب معرفتها على كل أحد، في نوع آخر هذه لا تجب معرفتها ابتداء، ولكن إذا عرفت بها يجب الاعتقاد بها. إذا عرفتها، مثلا إذا عرفت تفاصيل ماذا علم الله، أو تفاصيل صفات الله، أو تفاصيل ليس كمثله شيء، أو مثلا تفاصيل القضاء والقدر. هذه إذا تعلمتها هذه الأشياء اطلعت عليها فيجب عليك الإيمان بها. أنت مثلا يجب عليك الإيمان بالقرآن، هذا المجموع بين الدفتين المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله. وأن تعتقد به مجملا هذا المجموع، أما أن تعرفه آية آية كلمة كلمة، نادر واحد يوفق لحفظ القرآن الكريم، وإذا حفظه نادر أن يهتدي لكل حقائقه ومعارفه بالدقة، هذا أمر يعسر على الناس. فمن هنا الطريق الصائب أنه أنت تؤمن بهذا القرآن الكريم المجموع بين الدفتين نصا ومعنا كما أنزل الله تبارك وتعالى. أما مسألة التفاصيل في أشياء كثيرة ذكرها القرآن الكريم، يعني على سبيل المثال أضرب لك مثلا، لو أنه مسلم اعتقد بكل الواجبات العقيدية واعتقد بالقرآن الكريم على إجماله، لكن ما قرأ الآيات المتعلقة بواقعة بدر، لا درى بها ولا عرفها، لكن هو يؤمن بالقرآن بكل ما فيه من قضية بدر من غير قضية بدر. هذا إذا ما عرف بدر لم يعرف بدرا فهو مسلم، لكن إذا لم يعرف أن الله لا إله إلا هو هذا ليس بمسلم. هذا الفرق. في أشياء يجب أن تعرفها ابتداء، في أشياء إذا طلعت عليها فيجب أن تعتقد بها. زين، المجملات هذه لابد أنه أنت تعرفها إذا كانت من الأساسيات، بس الدخول بالتفاصيل الخوض بالتفاصيل هذا أنت ما مكلف به. هذا بلا فرق سواء الكتاب المبين أو السنة المطهرة. فالقرآن الكريم وضع نظاما هو والسنة الشريفة، نظاما للسؤال، أن لما تسأل اسأل عن الأشياء أولا للتعلم، ثانيا الأشياء العملية، ثالثا تراعي الأولويات في السؤال، رابعا لا تخوض بالتفاصيل التي لا تهمك من قريب أو بعيد إلا أن يكون عندك وقت فراغ. موضوع آخر صح، العلم بالشيء خير من الجهل به أكيد، بس إذا العلم بشيء يخلق لك مشكلة ويولد لك شبهات وإشكالات وقد بعضها تشككك حتى في دينك لأنه ما يتحملها عقلك، لا لا لا أبدا لا تخوض به. ولهذا الإمام علي نهال هذا الشخص، قال له أنت ما مكلف أن تعرف تفاصيل القضاء والقدر، أنت مكلف إجمالا أن الله عادل وأن الله يقضي ويقدر وأنه لا يقضي إلا عدلا ولا يقدر إلا حقا، هذا كافي. أما كيف يعني مثلا يجي واحد يسأل الإنسان مخير أو مسير، وكيف مخير وكيف مسير، يكفي أن تؤمن أن الله عز وجل قدر لك الإرادة أنك كائن مريد مختار وتتحمل المسؤولية بقدر إرادتك. زين، أما أنه مسير مطلقا مخير مطلقا كيف، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. أنا شارحها سابقا، شارحة من باب أنه يسأل عنها، وإلا ما يجب عليك الدخول بهالتفاصيل. أنت يجب عليك أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى عادل وأنه أعطاك عقلا واختيارا وأنزل رسالة وبعث بها رسولا حتى يكتمل التكليف. عناصر التكليف هذه عقل زائدا اختيار، عندك إرادة، لأن إذا مجبور ما يصح التكليف، صحيح؟ ف ثلاثة ينزل لك رسالة، وطبيعي الرسالة ما تكون معلقة بالهواء، لازم يكون على يدي رسول، فيصح التكليف حينئذ. وجعل لك مقربات يعبر عنها مقربات إلى اللطف، يسهل لك الطاعة، يعرفك بالحجة. زين، هذا المقدار هو الذي يتوقف عليه التكليف. أما ما زاد على هذا الدخول بالتفاصيل، كيف يعني أمر بين أمرين؟ أطمئن، منكر ونكير، أنا تخايف يسألك منكر ونكير عنها، أنا أطمئنك ما يسألك منكر ونكير عنها. زين، بس إذا اطلعت على معنى لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، إذا اطلعت على معناها الصحيح ذاك الوقت يجب أن تعتقد به. فبالنتيجة أنت كل ما تسأل أكثر عن الأشياء غير اللازمة، كل ما تسأل طالما هي غير لازمة وإنما تلزمك إذا عرفتها، معناه راح تزيد إيش مسؤوليتك. صحيح، تزيد أعباءك، لأن كل ما تسأل أكثر تأخذ معلومات أكثر، حملك يزيد حينئذ. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك وسط. زين، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، هم من الاول وذابحين بقرة ومنتهين، لازمين اي بقرة وذابحيها كان خلصوا، لكن هي ظلوا يدققون، هي ظلوا يستقصون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها شديدة الصفرة وحسنة الصفرة تسر الناظرين. ما اكتفوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ايضا بقر صفر كثير، ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. زين، الحديث الشريف ورد تعقيبا على هذه الآيات الشريفة، يقول لا تشددوا فيشدد عليكم، إن بني إسرائيل تشددوا فشدد الله عليهم، وضرب مثالا بمثال ذبح البقرة. طيب، الرسول صلى الله عليه وآله كانت ترد عليه أسئلة من أنماط مختلفة، بعض الأسئلة غير عملية، فكان ينبه السائلين على أنها أسئلة لا تهمكم في دينكم ولا دنياكم، بعض الأسئلة تولد لهم إحراجا، يعني مثلا أسئلة تخص الأنساب، قام له شخص قال من أبي، قال له أنت شلك في السؤال، أنت ابن من، قال له ابن فلان، قال له بعد عليه من تسأل عن أبيك، من أبي. الله عز وجل بنى الأنساب على ظواهر فقهية، مثلا الفراش، زين، هذا ابن فلان. أما الأنساب الحقيقية عند الله عز وجل فأنت ما مكلف أن تسأل هذا السؤال، هذا السؤال سؤال لا مبرر له. فنزلت الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تشؤكم، إما لأنها تشكل فضيحة لكم، تشكل إحراجا لكم، أو تشكل مشكلة للغير، أو لا تتحملها عقولكم فلماذا تورطون أنفسكم في هكذا أنواع من الأسئلة؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تشؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. نعم، بعضها موكولة إلى مواقيتها في وقت معين، لأنه حتما الوقت له مدخلية في المصالح والمفاسد. قد شيء مصلحة مرهونة بوقت معين، إذا استعجلت قبل وقته ترتب عليه مفسدة، أخرت عن وقته يلزم تأخير البيان عن محل الحاجة. لازم يكون في ماذا؟ في وقته. وبعض أشياء يمكن أن تبين لكن تحتاج إلى مرور زمن، يعني مثلا فكرة خاطئة مقدسة عند الناس وهي خاطئة، أحيانا قناعة الناس بخطأ هذه الفكرة يحتاج إلى مرور زمان يتبين خلل هذه الفكرة ميدانيا عمليا، حتى الناس تستوعب أنها خطأ. فإذا عرفت هذه الفكرة ووصفتها بأنها خطأ في ذلك الوقت، الناس يستوعبون كلامك وينتج أثرا. أما إذا استعجلت قبل وقته لا، قد تعطي مردودا سلبيا. كذلك شخص دجال لكن مقدس عند الناس، يحتاج مرور زمان إلى أن الناس تجربه تكتشفه تعايشه. هذا من الخطر الأكبر، أنه تواجه من البداية تقول لهم هذا دجال وهم يعتقدون به. افرض أنت عايش وياه وتعرف باطنه وسريرته وأهدافه، كله تعرفه تمام، وربما تكون مظلوما منه وهو الظالم، لكن إذا الناس ما واضح إذا هذا واضح عندك وتستعجل مواجهته، راح تنقلب القضية، تصير أنت الظالم وهو مظلوم، ويفسر كلامك يحمل محامل أخرى. فخليه الزمان، هو سير الزمان راح يكشف سواء الفكرة الفاسدة أو الشخصية الفاسدة. لا تستعجل، لاحظ، طالما كان الهدف ورعاية المصلحة العامة للإسلام وللمسلمين فدع الأمور في مواقيتها المناسبة. وهذا هو أيضا شمت أهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسن سلام الله عليه وجد أن كثيرا من الشخوص من الخصوم غير واضحين للأمة، وكان هنالك وسائل تلميع لهؤلاء الخصوم، الإعلام، القصاصون، رواة السوء، هؤلاء وعاظ السلاطين، هؤلاء كانوا قد زوقوا ولمعوا بعض الوجوه والناس على بساطتهم فخدعوا. فلهذا الإمام الحسن سلام الله عليه أعطى فرصة للأمة تقريبا عقدين من الزمن إلى أن اكتشفت الأمة الحقيقة بنفسها. وإذا يصعد واحد يقول ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم. لو الإمام الحسن يعني ألقى 50 محاضرة في بيان هذه الحقيقة للناس، قد الناس ما تستوعبها، إلى أن كشف الرجل نفسه بنفسه. في قضايا تحتاج إلى مرور زمن، حينئذ تأتي الكلمة في وقتها المناسب. فالقرآن الكريم حين يقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن ماذا تبدى لكم، يريد أن يقول أنه الزمان الوقت له مدخل، لا بما هو مرور الجديدين ليل ونهار، لا، بما هو أحداث يحتضنها الجديدان، لأنه في التجارب علم مستأنف كما يقال، أو علم مستحدث. تجربة تعرف الإنسان، تبصر الإنسان بكثير من الحقائق. يقول أديبهم رأيت قصيا كان شيئا ملفقا أو ملفعا فكشفه التمحيص لما بدا لي. وهكذا كثير من أشخاص مرت تجارب وكونوا أصحاب الدعاءات دعاوى طويلة عريضة، ولكن سبحان الله نكسة السوء وخاتمة السوء، وإذا بهذا الإنسان ينقلب إلى شيء آخر. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، هنالك أشياء معفو عنها، إما معفو عنها أساسا يعني غير مطلوبة منكم، بعض التفاصيل غير مطلوبة منكم، الأساسيات كما أسلفت في صدر البحث، الأساسيات مطلوبة، الضروريات مطلوبة، أما الخوف في بعض التفاصيل العقيدية أو غير العقيدية ما مسؤول عنها الإنسان إذا لم تلزمه من قريب أو بعيد، فهذه معفو عنها، فلا تتشددوا كما تشدد بنو إسرائيل فيشدد عليكم، عفى الله عنها. أحيانا المقصود عفى الله عنها لا مطلقا وإنما مؤقتا، يعني قد تؤجل إلى وقت آخر ثم تبين لما ذكرت، لأنه الزمن له مدخل في الموضوع. فالعفو الله عز وجل قدر الأشياء الأحكام، لاحظ الشريعة الإسلامية جاءت بشكل متدرج رعاية لعقول الناس، لتحمل الناس للظروف الموضوعية التي تمر بها الأمة، لأنه لو فجأهم بالدين كله دفعة واحدة لما طاقوا ذلك، فلهذا جاءهم بشكل متدرج. وكذلك في التطبيق أيضا نفس الشيء، وهذا ما يختص في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، يعني حتى في الجاهليات المتأخرة نفس الشيء، عندك أطروحة إسلامية لكن أنت ليس بوسعك أن تجسد هذه الأطروحة 100% مرة واحدة، لا بد من التدرج. أولا تحتاج إلى بناء مجتمع إسلامي قبل نظام، مجتمع يهضم قيم الإسلام، أخلاق الإسلام، مفاهيم الإسلام، وإلا إذا كان نظام بلا مجتمع إسلامي بلا قيم إسلامية بلا خلق إسلامي يحصل فصام وتحصل ردود فعل سلبية. ولذا قال الحديث الشريف بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني بنفس الطريقة التي بدأ بها، بدأ متدرجا تشريعا وتطبيقا، وسيعود متدرجا تطبيقا، يعني تشريعا هو كمل تشريعه في عهد النبي صلى الله عليه وآله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن تطبيقا هنالك أعراف تعود الناس عليها، هنالك عرف اجتماعي وهنالك عرف قانوني، قوانين صار لها مئات السنين تحكم البشرية، فجأة يصير بنائك تطبق أطروحة إسلامية بالدقة، هذا يؤدي إلى حصول فصام، حصول ردود فعل عنيفة قد تؤثر سلبيا حتى على الدين نفسه. فلهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن هذا الدين متين، الدين أمر متين ليس هشا، فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت، المنبت هذا الذي حمل ناقته في السفر أكثر من طاقتها فتنقطع به راحلته، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فلا بد أن تتدرج. هذا لا فقط في السلوك العام، حتى في السلوك الخاص، لا فقط في إصلاح الأمم والشعوب والمجتمعات، حتى في إصلاح الأفراد، يعني أنت الفرد لما فيه تهديه لا تدهم مرة واحدة بكل الفرائض والواجبات، تدرج معه بقدر ما تحتمل نفسه، بحيث لا ينفر بالتدريج، وراعي الأولويات، ابني عقائديا، بعدين ابني فقهيا، ابني أخلاقيا، وتدرج معه شيئا فشيئا. يعني مثلا الشافرة مرة يكون شفورها عن عدم فهم بحقيقة الحجاب، يوضح لها الأمر. مرة لا، شفورها ناشئ من عدم فهم لأساس الدين، يعني ما عندها وضوح أصلا، فحينئذ لازم تبدأ بشرح الرسالة، شرح الدين، مفاهيم الإسلام، خلي تكون بالصورة بعد ما يضمها الإطار العام وتستوعب وتكون مهيئة لمسألة الحجاب، حينئذ خاطبها بمسألة الحجاب. أما إذا لا، أنت وجدت أنه إذا تطلب منها الحجاب من أول يوم تنفر من الدين بكله، لا، الدين يعتبر هذا الطريقة خاطئة. وهكذا كل إنسان. فأمرنا أولا بمخاطبة الناس على قدر عقولهم وعلى قدر تحملهم على قدر طاقاتهم. فالآية الكريمة تقول عفى الله عنها، ربما عنها أساسا بعض الأشياء معفو عنها ما مطلوبة، وبعضها لا ميقاتا. لما رجع النبي صلى الله عليه وآله من الحج، قام له أحدهم قال يا رسول الله، هل يجب علينا الحج كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله. أعادها ثانيا فسكت الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. أعادها ثالثا قال له، قرأ الآية الكريمة، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تشؤكم. ثم قال له يا هذا، لماذا ألححت بالسؤال؟ أما كان يسعك سكوتي؟ سكتت من أول مرة كان تكتفي، حتما أنا لما سكتت لحكمة، أليس كذلك؟ لو كان عندي بيان من الله، وحي من الله في ذلك أبخل به عليكم، فليش تلح؟ أما كان يسعك سكوتي أول الرأي أو بادئ الرأي؟ ثم إني أما لو قلت نعم لوجبت عليكم كل عام، ولو وجبت عليكم الحج كل عام لما استطعتم، وهذه من الضروريات، ولو أنكرتموها لكفرتم ما تركتموها، ولو أنكرتموها لكفرتم ما تركتموها، وإذا لهلكتم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. جن يعني لا تدقق، لا تستقصي. هنالك أسئلة أحيانا غير موجهة، أسئلة غير عملية، أسئلة ما مراعاة بها مسألة الأولوية. يعني قسم من الناس فقط يهمه، مثلا أفرضه أنه لعله مر بنا سابقا بعض النماذج في ثنايا بعض المحاضرات، مثلا واحد طرق الباب على عالم في ليلة شتاء، سأله طلع بالباب قال مولانا أنا مشغول فكري الليلة بمسألة حبيت أسألك عنها. قال ما هي؟ قال له لفظ شامراء مذكر أو مؤنث. قال له أنت صلاتك شلون تصلي؟ وضوءك شلون؟ قال شيخ الصلاة. قال لا اشرح لي وضوءك الآن. توضأ وإذا بي نعم وضوء غير منتظم. قال له هذا أهم يا بني أن تسأل عنه، حتما الله ما يسألك سامراء مذكر أو مؤنث. جن أو النملة التي كلمت سليمان كانت ماذا، ذكرا أم أنثى؟ هذه مسائل ما تهم من قريب أو بعيد. المسألة تحتاج أن الإنسان يجلس يفكر في أولويات بحياته، وأحيانا عند المسألة تغيب عنك الأولويات. أنا ألفت نظر الإخوة خاصة الشباب، المسألة هذه أنه أنت لما يحضر في ذهنك شيء أحيانا، أو لا تواجه مسألة على ساعة واجهتها ما تعرف الموقف الشرعي منها وتخاف تنساها بعدين تسأل عنها، أحسن شيء ورقة وقلم وسجل، تعودوا على هذا، سجل. أحيانا قسم ما يسجل لأنه ما مهتم بالمسألة، إذا شاف العالم تجده عند العالم مثلا ساعة أو أكثر ساكت، والحال هذا كالشجرة المثمرة بوسعك أن تستفيد منه، ليش تفوت الوقت الشكل هباء منثورة، استفيد منه. ولما تسأل قدم الأسئلة الأكثر أولوية الأكثر عملية، خاصة مسائل الابتلاء التي تعم بها البلوى، إنسان كثير يبتلي بها، وهذه مسألة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص وظروفهم وأعمالهم. يعني المهندس عنده أسئلة خاصة، الطبيب عنده أسئلة خاصة، الكاسب مثلا أفرض، أصحاب الحرف والمهن الحرة عندهم أيضا أسئلة خاصة. كل إنسان لازم يعرف محرمات المهنة، محللات المهنة، مضافا إلى شؤون الزوجية. الآن من مشاكلنا الشائعة مشاكل الأسرة، ما أكثرها، بين الرجل والمرأة، بين الأولاد والوالدين، لأن لا هذا يفقه بالضبط واجباته وحقوقه، ولا ذاك أو تلك تفقه أيضا واجباته وحقوقه. وأحيانا الرسالة العملية ما تكفي مهما كانت، ثم الرسالة أحيانا تأتي بمصطلحاتها الحوزوية العلمية ما يفهمها كل أحد، فتحتاج إلى سؤال. قسم من الناس أيضا ما عنده استعداد للقراءة، يعني من مشاكل العصر أنه أصبحت القراءة محدودة باعتبار كثرة وسائل الإعلام والاتصال وكثرة الانشغال في هذا الزمان. هذه شغلة الإنسان، سابقا الناس تقرأ بنسبة أكبر، أما قل القراء، القراء أقصد يعني للأمور العملية، قليل من يهتم بهذا الجانب، أنه يخصص مثلا يوم ولو بالأسبوع يقرأ بعض الأشياء التي تهمه، لأنه يقرأ بعض القصص للتسلية، هنالك كتب للتسلية ما بي إشكال، إذا كان لتغيير الجو ما بي إشكال، ولكن المسائل العملية التي تهمك، معتقداتك، أحكامك الفقهية، أخلاق الإسلام، مسائل التي هي على صلة شديدة بحياة الإنسان المباشرة، سواء حياته على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى عمله إلى آخره. إذا ما فهمها من الكتاب يسأل العالم الذي تطمئن إليه نفسه ويثق بقوله. وهكذا القرآن الكريم يقول: قد سألها قوم من قبلكم. يقول أن هذه الأسئلة التي نهى الله تعالى عنها قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها، ثم أصبحوا بها كافرين. يعني هذه التجربة مرة من قبل، هنالك شرائح من الناس، أجيال من الأمم ممن كان قبلكم، كانوا يسألون أسئلة غير عملية وتولد لهم إحراجا وإشكالا، ومع ذلك أصروا عليها وما تحملوها، فلما ما تحملوا الجواب كفروا بها حينئذ. فلماذا تصر عليها؟ خاصة بعض التدقيقات. أنا ألفت نظرك إلى شيء، بعض المسائل الذي تشعر أنه تولد لك مشكلة، بعضها تولد مشكلة في دينك ودنياك، ما يحتاج. قسم يأخذ الفضول، من شدة الفضول يلح على أشياء، لكن إذا سمع الجواب ما يستوعبها، لا تسأل عنها، ما حاجة. في كثير حقائق يمكن أن تكشف، لكن ما معلوم كل واحد يتحمل الحقيقة. هذه أيضا من المسائل الواضحة. يروى عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: من أسرع إلى الناس بما لا يطيقون قالوا فيه بما لا يعلمون. يعني الذي يستعجل إلى الناس بأشياء يكشف لهم حقائق، هي حقائق وحق أكيد، لكن ما يتحمله، ما يستوعبه، يفهمه عقله ما يتحمله. من أسرع إلى الناس بما لا يطيقون قالوا فيه بما لا يعلمون، رجما بالغيب يرشق يمينا وشمالا بسهام الاتهام. لماذا؟ لأنه خاطبهم بما لا يطيقون. لكن هذا ليس على إطلاقه، هنالك أحيانا تأتي مسؤولية أمر بمعروف ونهي عن منكر تترك أثر، ولكن طبعا كل حركة إصلاحية تواجه معارضة. يعني الأنبياء صلوات الله عليهم لما طالبوا الناس بعبادة الله وحده وخلع عبادة الأصنام من أعناقهم لاقوا معارضة أو لا؟ لاقوا معارضة. يعني هذا شيك الموقف يبطل؟ لا، هذا خارج عما نحن فيه. الأئمة صلوات الله عليهم قالوا كلمة الحق ولاقوا معارضة. القرآن الكريم حينما أمر الرسول صلى الله عليه وآله في آية التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، لأن كان جبهة معارضة وجبهة قوية طلعت جيدا. طبيعي العمل الإصلاحي دائما يلقى معارضة، وفرض حق، ولكن توجد ناس إما لأنها ما تفهم الحق، وإما توجد ناس تتضرر من الحق. يعني أحيانا كيانات قائمة على ماذا؟ على باطل، قائمة على أساطير، على خرافات، على خزعبلات، على دجل، شايف؟ مستفيدين ماليا، مستفيدين تجاريا، مستفيدين صوتيا إلى آخره. هؤلاء مستفيدين وكيانهم قائم على هالخلطة، تشكيلة على هالتشكيلة هذه، دجل وخرافات وأساطير إلى آخره. فهذه إذا تركوها تركهم السذج من الناس، فاعتيادي هذا راح يزبئر ويقف بوجهك بالتأكيد. هذه ضريبة طبيعية، وهؤلاء وقفوا دائما بوجه المصلحين في طول التاريخ، خاصة الذين لا مضمون لهم. وهذا يخاف من كل رقع علمي عند الأمة، واطمئنوا ترى غالبا أصحاب الدجل يحرصون على تسطيح الوعي، تسطيح الوعي، أن يكون وعي الأمة إيش؟ سطحي. لأن الأمة إذا وصلت إلى الأعماق تكتشف دجل هؤلاء فتتركهم. يقول لك خليهم على شماد أمهاتهم، إذا بقوا على شماد أمهاتهم نقدر نوجههم كما نريد ونتخذ منهم بقرة حلوب، شايف؟ نحلبه كل ما نريد نحلبه بذريعتنا أو بأخرى. بس إذا فهمتهم لا، راح يكتشفون الخلل وين، وحينئذ تنقلب الطاولة وينقلب السحر على الساحر، ويذهبوا إلى نعم إلى جهة الحق. هذه بلية الحقيقة ابتلي بها المصلحون طول التاريخ. لكن مع ذلك لاحظ الأئمة عليهم السلام مروا بظروف كانت تقتضي منهم مراعاة بعض الأوضاع. الإمام زين العابدين عليه السلام تنسب له هذه الأبيات، يقول إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتننا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن، يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن. نعم، هذا واقع، هذا واقع. لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولاستباح رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. يقول أنه بعض الحقائق لو أكشفها لكم لا نسبتموني إلى الوثنية ولاستباحتم دمي ولا اعتبرتم قتلي أمرا حسنا. هذا ما وقع فيه الخوارج بالضبط، بالضبط هو هذا الذي وقع فيه الخوارج. عبر عنهم الإمام علي عليه السلام قال لما قارن بينهم وبين أهل الشام قال ليس من طلب الحق فأخطأه، يعني من طلب الحق فأخطأه، بناهم على حق ولكنهم على باطل الخوارج، ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه، وهو صاحب الشام. زين، فالإمام عليه السلام الله عليه يقول في هذا المورد أن هناك ناسا هؤلاء يظنون أنهم على هدى ولكنهم على ضلال، ولهذا عبر عنهم بأنهم أصحاب الجباه الشوت، وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ما يدخل إلى قلوبهم، لا يتجاوز تراقيهم، ولكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، ولهذا عبر عنهم بالمارقين. هذه حقيقة من الحقائق، وهذه بلية الأمم والشعوب في غالب الأوقات. فلهذا إحدى خصلتين إذا واجهت موقف من هذا القبيل، إما أن ما تسأل، إذا سألت لازم توطن نفسك أن تتحمل وإلا لا تسأل، لأن قد تصطدم، وهنالك حقائق لو كشفت الحقيقة كما في الحديث الشريف لما تكاشفتم، لو تكاشفتم لو تكاشفتم لما تدافنتم، وهذه حقيقة واقعة. لكن انظر كم تحمل المصلحون طول التاريخ وكم عانى هؤلاء في سبيل مواجهة الفساد في الأرض، المنكرات، الانحرافات الفكرية والعملية، تحملوا الشيء الحقيقة الذي يقف الإنسان أمامه في غاية العجب، في غاية العجب. زينب عليه السلام في خطابها تقول ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، يعني أي عجب أعجب من أن يقوم عبيد الله ابن زياد في مجلسه ويتناول رأس الحسين سلام الله عليه ويرفع صوته ويضعه أين؟ على المكان الذي طالما قبله رسول الله صلى الله عليه وآله من رأس أبي عبد الله، على شفتي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يقوم له زيد بن أرقم قال له ويحك ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما، ثم رأيته مرة واضعا يده على رأس الحسين والأخرى على رأس الحسن وهما في حجره وهو يقول اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين، يعني هؤلاء الثلاثة وديعتي عندك، الحسن والحسين وصالح المؤمنين. من هو صالح المؤمنين؟ علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، الآية الكريمة هذه فسرت بعلي عليه السلام. اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين، ثم يلتفت إلى مولاتنا زينب عليه السلام. ما أعظم هذه المرأة في 56 سنة ورأت كل الفجائع، يعني أراها الدهر فقد أهل الكساء بأجمعهم، بدءا بجدها صلى الله عليه وآله الرسول، ثم أمها فاطمة عليه السلام وما جرى عليها، ثم شهادة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، ثم سم الحسن عليه السلام، ثم كربلاء، وما يدريك ما كربلاء، وما جرى في كربلاء لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. كل جبال الهم والغم والألم على قلبها عليه السلام، وقفت كأنها الطود الشامخ. التفت إليها ابن مرجان قال لها يا زينب صعبة هالجو امرأة ثكلى وبهذا الجو الخانق وجو الشبا وفي قصر الدولة وأمام الأعداء والشامتين وهي تعاني من آلام ثكل جميع أحبتها وفقد المحامي والكفيل، ومع ذلك يأتيها صوت ابن مرجان: يا زينب الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. كم تحمل أهل البيت عليهم السلام، ما أقسى هذه الكلمات. وإذا بمولاتنا زينب عليه السلام قارعة أمير المؤمنين عليه السلام تقول له: يا ابن زياد إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن مرجان. الحمد لله الذي أكرمنا بكرامته وفضلنا بنبيه صلى الله عليه وآله على من خلق تفضيلا بينا. رد عليها، ما ترك ابن مرجان، كر عليها مرة أخرى، قال لها: وكيف رأيت صنع الله بك وبأهل بيتك؟ قالت عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. اسمع اسمع الكلمات هذه، نعم، عظيمة المضمون. وفي ذلك الموقف وبكل شجاعة: وسوف يجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. فاستشاط ابن مرجان من قولها وقام مغضبا واستل سوطا من محزم أحد الجالسين، أقبل وهو يحمل الصوت باتجاه مولاتنا زينب عليها السلام. نظر إليه عمرو بن حريث، قال له: يا ابن حريث ما تريد أن تصنع؟ قال: أما سمعتها بماذا استقبلتني من الكلام؟ قال: ويحك، إنها امرأة ثكلى، دعها وما قالت، دع عنك هذا. ولم يزل به ابن حريث حتى صرفه عن ضرب زينب عليها السلام. ولكن هي هذه الجسارة إلى هنا جسارة عظمى، أن يقوم عليها شاهرا سوطه ولو لم يضربها، لكن هي هذه جسارة على عقيلة الطالبين. أقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها، فوات الصوت من فوق عاتقي. أقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها، فوات الصوت من فوق عاتقي. أصبى ولا ذاك الحسام بمنتظى علي، ولا ذاك اللواء بخايا. يا فقي لا ينشر الموت اشتريته، لا ينشر الموت اشتريته، انا مشيت درب ما مشيت. انا مو عادت اوقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان، حيف الدهر يا اخوي خوان، لاني وحيدة غريبة ومالي اعوان. ولكن ابن زياد ان لم يضربها بشوطه فقد جرح قلبها الشريف بكلماته القارصة، كلمات شماتة. أتعلمون ماذا قال لها؟ قال لها: يا زينب الحمد لله الذي شفى قلبي. هنالك كلمة لعلها مرت على مسامعكم لكن لا أريد أن أعيدها الآن، ها؟ قال الحمد لله الذي شفى قلبي بمقتل أخيك الحسين وأهل بيتك. قالت عليها السلام: أجل، لقد عبرت أهلي وقطعت فرعي واشتففت أصلي، وإيكن هذا شفاك فقد اشتفيت يا عدو الله. بقيت محيرة واصفج باليدين، لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من ابجي وتدمع العين، وتبقى دمعت بقلبي تكسر، تبقى حسرتي بصدر تكسر. يا قلب زينب ما قاسيت من محن، فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.